ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا. قال الله تعالى: كل يجري لأجل مسمى. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فقال: ما دليل الإيمان بالموت؟ ثم ذكر رحمه الله آيات تدل على وقوعه وتحققه ووجوب الإيمان به، كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت. وتقدم أن ملك الموت واحد، وأن الجمع الواقع في قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة، هو باعتبار إتمام ما ابتدأه ملك الموت. فوظيفة ملك الموت هو قبض الأرواح، فإذا قبضها لم تبقى عنده، واحتملها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. جاء هذا مبينا في حديث البراء بن عازب الطويل عند أبي داود وغيره. وتقدم أن اسم ملك الموت هو عزرائيل، ثبت به الإجماع، نقله جماعة منهم القاضي عياض اليحصبي في كتاب الشفاء. ثم ذكر قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقوله تعالى: كل من عليها فان، أي كل من على وجه الأرض فإنه فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء مما كتب عليه الهلاك، أي كل شيء مما كتب عليه الهلاك. فإن من مخلوقات الله أفراد لا تهلك كالجنة والنار، فهما باقيتان لا تفنيان، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. ومنه قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فعلم أن عدم الموت لله سبحانه وتعالى وحده، فهو الذي نفي عنه الموت، وذكر سبحانه وتعالى بهذا الوصف تعظيما له وتمجيدا، فذكرت حياته وبين أن حياته كاملة لا نقص فيها بمثل الموت. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا جاءت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث كثيرة، فالله سبحانه وتعالى كتب الموت بدلالة الكتاب والسنة، وهي أمر مشاهد محسوس كما قال المصنف لا يجهله أحد، ولكن العناد والاستكبار ربما حمل أحدا من الخلق على ما يحمله مما يتعلق بالموت ونظائره. وقد كتب الله سبحانه وتعالى على الموت أنه يذبح، وقد كتب الله سبحانه وتعالى على الموت أنه يذبح. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت يوم القيامة في هيئة كبش أملح، في هيئة كبش أملح، فيأمر به فيذبح، فيأمر به فيذبح على الصراط. وهذا الحديث فيه فائدتان تتعلقان بالموت، أحدهما أن الموت يذبح، وهذا الخبر هو الوارد في الحديث النبوي، فلم يرد فيه أنه يموت، فلا يقال يموت الموت، وإنما الذي جاء في الخبر هو ذبح الموت، والآخر أن الذي يذبح هو الموت نفسه، أي الحال التي تعرض فتقبض معها الأرواح، تجيء في صورة كبش أملح فتذبح على الصراط، لا أن الذي يذبح هو ملك الموت، لا أن الذي يذبح هو ملك الموت، فالقول بذلك قول شاذ مخالف للإجماع، وهو معروف عن جماعة من المعتزلة حكاه ابن القيم رحمه الله عنهم. فالذي يذبح هو الموت يمثل في تلك الصورة، صورة الكبش الأملح، ثم يذبح إظهارا لكمال حياة الله وقيوميته وخلود أهل الجنة والنار، وأنهم يخلدون فيها لا يموتون. ثم ذكر المصنف من المسائل المتعلقة بالإيمان بالموت أن أهل السنة يؤمنون أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك أجله لم ينقص منه شيئا، أي أن المرء الذي يقع له ما يقع فيكون سببا لموته أو قتله أو على أي شيء كان ذلك، سواء سقط في البحار أو صعد في السماء أو أكلته السباع أو ارتطمت به سيارة أو طائرة، فإن هذا تمام أجله، فإن هذا تمام أجله، كما قال أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا، كما قال الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأشار إلى هذا المعنى المصنف رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة فقال والموت حق ومن جاءت منيته، الموت حق ومن جاءت منيته، بأي حتف فبالمقدور يفتقد، بأي حتف فبالمقدور يفتقد، أي أنه يفقد ويموت بتمام أجله، لا كما يقوله من يقوله إن من مات بنحو حادث أو قتل قاتل أن هذا قطع عليه أجله، أن هذا قطع عليه أجله، فهذه مقالة رديئة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة في أن المرأة إذا مات أو قتل بأي شيء كان فإنه قد تم أجله، وأما التعبير عن ذلك بقطع أجله فهو مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. ومن الألفاظ التي تروج عند بعض الناس أن يقولوا لا تقطع الإشارة فتقطع عمرك، وهذا خطأ، فإنه إذا مات بسبب حادث لم يقطع عمره وأجله، بل هذا تمام أجله وعمره الذي قدره الله سبحانه وتعالى له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ الجواب: قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وغير ذلك من الآيات. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر فقال ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ فالمسؤول عنه هنا شيئان، أحدهما فتنة القبر والآخر نعيمه وعذابه، أحدهما فتنة القبر والآخر عذابه ونعيمه وعذابه. وفتنة القبر هي السؤالات الثلاثة التي يمتحن بها العبد في قبره، وفتنة القبر هي السؤالات الثلاثة التي يمتحن بها العبد في قبره، وأنه يسأل من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. وأشار إلى ذلك المصنف في سلم الوصول بقوله وأن كل مقعد مسؤول من رب ما الدين ومن رسول، وأن كل مقعد مسؤول من رب ما الدين ومن رسول. وأما نعيم القبر وعذابه فهو ما يجري على العبد من الجزاء، وأما نعيم القبر وعذابه فهو ما يجري على العبد من الجزاء في قبره. وذكر المصنف رحمه الله آيات تتعلق بذلك، منها قوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يشير إلى ما يجري على العبد في قبره، لأن القبر برزخ بين الدنيا والآخرة، أي حائل بينهما، ولذلك انتهى إلى يوم القيامة فقال برزخ إلى يوم يبعثون، فيكون القبر برزخا حتى يحصل بعد ذلك البعث، فيكون منتهى من في القبور أنهم يصيرون إلى البعث بعد ذلك. وهذه الكلمة سيقت للتهديد، فالمراد أن القبر محل لابتداء الجزاء من نعيم أو عذاب، وهذه الجملة سيقت للتهديد بالإشارة إلى أن القبر محل لابتداء الجزاء إما بالنعيم أو العذاب، فهو دليل على حصول نعيم القبر أو عذابه. ومنها قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي قبل يوم القيامة، لأنه قال بعده ويوم تقوم الساعة، فالعرض الكائن في الغداة والعشي كائن قبل يوم الساعة، وهذا يكون في القبر، فالآية دليل على عذاب القبر. ومنها قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والذي يكون في الآخرة ويثبت فيه العبد كما جاء في الأحاديث هو فتنة القبر التي تعرض له في قبره، فتنة القبر التي تعرض له في قبره، فيفتقر العبد إلى التثبيت فيها. ومن ذلك قوله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون، وهذا دليل على عذاب القبر. ومنها قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، فالتعذيب مرتين كائن قبل الرد إلى العذاب العظيم، فالتعذيب مرتين كائن قبل الرد إلى العذاب العظيم، أي كائن قبل يوم القيامة، فيكون هذا العذاب قبله وهو في القبر. وبه فسره الحسن البصري في هذه الآية أنها في عذاب القبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم،

وعرض المقعد عليه إشارة إلى أنه يأتيه أثر من أثر ما وعد به من الجزاء، وعرض المقعد عليه فيه إشارة إلى أنه يأتيه أثر من أثر ما له من الجزاء، فإن كان نعيما جاءه من فسحته وروحه وريحانه، وإن كان عذابا جاءه من تضييقه وتعذيبه. ثبت هذا المعنى في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: ومنها حديث القبرين، يعني في قصة القبرين اللذين مر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ففي الحديث الخبر عن ذينك المقبورين أنهما يعذبان، ففيه أن العذاب واقع على من يكون في القبر مستحقا له. قال: ومنها حديث أبي أيوب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وفي الحديث التصريح بوقوع العذاب في القبر لأولئك المقبورين من اليهود. وقد جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك، وتقدم في حديث أنس الذي صدر به المصنف أنه قال: فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، يسمعها من يليه غير الثقلين، فتكون مسموعة لكل أحد إلا للجن والإنس. فظاهر هذين الحديثين أنهما متعارضان، وجمع بينهما بوجوه. فالوجه الأول أن هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وحده دون غيره، أن هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وحده دون غيره، فيكون آية من آيات نبوته، فيكون آية من آيات نبوته، كما اطلع صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار، كما اطلع صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار، ولم يقع هذا لغيره. والوجه الثاني أن الذي في الحديث: ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، فيكون الذي لا يسمع هو العذاب، فيكون الذي لا يسمع هو العذاب، ويكون الذي سمع أثر من الآثار وليس العذاب نفسه، فيكون الذي سمع هو أثر من الآثار وليس هو العذاب نفسه، كمن يكون بموضع فيرى أشياء تتساقط فيعلم أن منشأ سقوطها هو من وقوع زلزال وإن كان لا يسمع الزلزال. فيكون الذي اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم في سماعه ما يقع لليهود أنه لم يسمع العذاب وإنما سمع أثرا من أثره، فعلم أن أولئك اليهود يعذبون. والوجه الثالث أن المعذب به وهو الضربة قد يسمع وليس العذاب، أن المعذب به وهو الضربة قد يسمع دون العذاب نفسه، فتسمع طرقة المطارق لكن لا يسمع صياح المعذب، لكن لا يسمع صياح المعذب، وهي وجوه حسنة. والثاني والثالث من أقواها، لأن الأصل في الخطاب النبوي أنه هو يندرج فيه، فإخراجه عنه يحتاج إلى دليل بين، فالوجهان الأخيران أظهر من الوجه الأول. ومنها حديث أبي أيوب، ومنها حديث أسماء رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر. وفي الحديث أن المسلمين ضجوا ضجة، أي لشدة خوفهم مما سمعوه، فوقع في نفوسهم الخوف الشديد من عذاب القبر. وهذا من منافع دراسة المعتقد الصحيح فيما يتعلق بالقبر، أنه يحرك القلوب بالخوف مما يقع في القبر، فيتخوف الإنسان على نفسه من عذابه، ولا سيما إذا علم أنه قد يعذب على أشياء يسيرة عند الناس، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح أن ذينك الرجلين أن ذينك المقبورين المعذبين كان أحدهما يمشي بالنميمة وكان الآخر لا يستتر من بوله، فعذبا في قبرهما، فيثمر ذلك الخوف الشديد من العذاب الواقع في القبر. وفيه حديث عائشة أيضا: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وفيه أن من سنن الصلاة من الدعاء أن يتعوذ المصلي من عذاب القبر، وقد جاء تعيينه أنه يتعوذ بعد فراغه من التشهد الأخير، فإذا فرغ من التشهد الأخير تعوذ من عذاب القبر، وهذا يكون في كل صلاة من نفل أو فرض. قال: وفي قصة الكسوف: وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر. ثم قال: وكل هذه الأحاديث في الصحيح، أي في الكتاب المسمى باسم الصحيح، وهو إما البخاري أو مسلم انفرادا، وإما هما معا إذا اتفقا. وسبق أن ذكرت لك أن ما يقع في كلام أهل العلم من قولهم في الصحيح تارة يقصدون فيه جنس الحديث الصحيح، فيصير تقدير الكلام وفي الحديث الصحيح، وتارة يقصدون كتابا بعينه مما أفرد بالصحيح وهما كتاب البخاري ومسلم، فيصير قوله وفي الصحيح أي وفي الكتاب المصنف المفرد في الصحيح، ثم يكون الحديث الذي بعده. وأشرت إلى هذا بقولي: ذكر الصحيح ربما أرادوا من جنسه أو كتبه يفاد، من جنسه أو كتبه يفاد، متفق عليه أو من فرد، متفق عليه أو من فرد به محمد، به محمد أو مسلم منفردا، به محمد أو مسلم منفردا. ومحمد هو ابن إسماعيل البخاري، ومسلم هو مسلم الحجاج القشيري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل البعث من القبور؟ الجواب: قال الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى قوله: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله تعالى: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. الآيات. وقوله: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم

قدر على ابتداء الخلق أولا. والطريق الثاني ذكر إحياء الله عز وجل الأرض بعد موتها، ذكر إحياء الله عز وجل الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أي هامدة لا حياة فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي تحركت وارتفعت وعلت، أي تحركت وارتفعت وعلت. فإن الغيث إذا صادف الأرض ثم شرعت تحيا تتشقق أولا، فتشققها بمنزلة الاهتزاز، ثم تربو فترتفع، لأن نبت الزرع يخرج من تحت التراب. ثم قال تعالى: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. والطريق الثالث ذكر قدرة الله سبحانه وتعالى على ما هو أعظم من إحياء الموتى، ذكر قدرة الله سبحانه وتعالى على ما هو أعظم من إحياء الموتى، كما في قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. فالقادر سبحانه على أن يخلق هذا الخلق العظيم من ملكوت السماوات والأرض قادر على أن يحيي الموتى. ثم ذكر حديثا مشهورا وهو حديث أبي رزين واسمه لقيط بن عامر رضي الله عنه وافد بني المنتفق، وهو حديث جليل المباني عظيم المعاني، أطنب ابن القيم رحمه الله تعالى في إيضاح معانيه وبيان فوائده في كتاب زاد المعاد في آخره في الأبواب المتعلقة بالوفود، وذكر كلاما عظيما فيها أنواع من العلم يحسن الوقوف عليها. والحديث المذكور تنازع أهل العلم في ثبوته وصحته، وانتصر ابن القيم لثبوته وتقويته، والأشبه والله أعلم رجحان ضعفه، وأن فيه ألفاظا غريبة منكرة صرح به صاحبه أبو الفداء ابن كثير ثم أبو الفضل ابن حجر رحمهما الله، ولجمله شواهد من أحاديث مختلفة، فهو حديث طويل السياق، وهو من أحاديث الوفود، وأحاديث الوفود باب نافع من العلم رواية ودراية، ففيه كثير من الأحكام التي لم تقع إلا في تلك الأحاديث مع ما اشتملت عليه من أنواع العلوم في أبواب الخبر وأبواب الطلب. ومن أحسن من اعتنى ببيان معانيها وإبراز فوائدها ابن القيم في كتابه زاد المعاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما حكم من كذب بالبعث؟ الجواب: هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وغيرها من الآيات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. لما ذكر المصنف رحمه الله ثبوت البعث بما ذكره من الآيات والحديث أتبع ذلك بسؤال يتعلق بالبعث فقال ما حكم من كذب بالبعث أي ما حكم منكر البعث، ثم أجاب عنه بقوله هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. طيب أليس إذا قال كافر بالله كان كافيا؟ فلماذا زاد ما بعده؟ ما الجواب؟ نعم أحسن. وقرن المصنف رحمه الله ذكر كفره بالله بكفره بكتبه ورسله لأمرين، أحدهما تأكيد كون كفره كفرا أكبر، تأكيد كون كفره كفرا أكبر يخرج به من الإسلام فهو كافر بالله وبكتبه ورسله، والآخر لأن البعث غيب، لأن البعث غيب وعرف طريق علمه بخبر الأنبياء وما أنزل عليهم من الكتب، وعرف طريق علمه بنبأ الأنبياء وما أنزل عليهم من الكتب، فمن كفر بالبعث فهو كافر بالله وكافر بأولئك الرسل الذين أخبروا به وكافر بالكتب التي أنزلت عليهم متضمنة للخبر عنه. وذكر رحمه الله تعالى ثلاث آيات فيها نسبة مقالة إنكار البعث إلى الكفار، فقال في الآية الأولى وقال الذين كفروا، وقال في الآية الثانية أولئك الذين كفروا، وقال في الثالثة زعم الذين كفروا. فهذه الآيات الثلاث فيها كفر من ذكر أمره فيها، والمذكور فيها هو منكر البعث، ففي كل آية ذكر منكر البعث مع بيان كونه كافرا، مع بيان كونه كافرا. ثم أتبع رحمه الله تلك الآيات بحديث إلهي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك، ثم فسر تكذيبه له بقوله فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني أي بإنكار البعث، فجعل الله هذه المقالة تكذيبا له، فجعل الله هذه المقالة تكذيبا له. ومن كذب الله عز وجل كفر، ومن كذب الله عز وجل كفر، فمنكر البعث كافر لتكذيبه الله عز وجل الذي أخبرنا بأن الخلق سيبعثون. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمله إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر، والحمد لله رب العالمين.